مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2022. إلى العناوين: زعامة داعش تنتقل إلى جيل جديد بلا تاريخ أو مؤهلات شرعية. أنصار داعش والقاعدة يتلاسنون: بيعتكم لمجهول، بيعتكم لميت. سلاح إسرائيلي وإيراني في ترسانة داعش إفريقيا. وضيف الأسبوع الأستاذ سعيد بكران، الباحث والسياسي اليمني، يحدثنا عن النزاعات القبلية داخل تنظيم القاعدة في اليمن، وعن أزمة الثقة بين التنظيم والقبائل السنية هناك. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. سواء كان أبا الحسن أم الحسين، داعش يختاروا خلفائه المزعومين من بورصة أسماء مجاهيل في عالم افتراضي بلا تاريخ أو مؤهلات. هل هذا مهم؟ يفترض أن يكون مهماً عند أنصار التنظيم الذين يظنون أنهم المختارون الأوصياء على دين العباد ودنياهم. يفترض أن يكون مهماً عند أنصار التنظيم الذين يتمسكون بأدبيات الدولة والخلافة والخليفة والحاكمية والحدود والتمكين. ولأنهم درسوا على شيخ واحد، أنصار القاعدة ليسوا بعيدين عن هذا التخبط. فيما يلي الخلاصة: مؤسسة الفرقان أبا الحسن الهاشمي القرشي، حيث قتل مقبلا غير مدبر، وتشاوروا وتوافقوا أبا الحسين الحسيني القرشي. بعد ساعات على إعلان داعش قتل خليفته المزعوم أبي الحسن الهاشمي القرشي ومبايعة أبي الحسين الحسيني القرشي، نشر موقع القيادة الأمريكية المركزية سنت كوم أن أبا الحسن الهاشمي القرشي قتل في منتصف أكتوبر، وأن الجيش السوري الحر في محافظة درعا جنوب سوريا نفذ العملية. لم يقدم البيان تفاصيل أخرى، تماما كما هو إعلان داعش الذي لم يقدم تفاصيل عن مكان أو زمان قتل خليفته المزعوم. وعليه، من هو القيادي الداعشي الذي قتل في درعا في منتصف أكتوبر، ومن المسؤول عن قتله؟ بودكاست على راديو الآن. في أكتوبر بدأت حملة في جاسم شمال غرب درعا ضد خلايا داعش. أكثر من طرف شارك في الحملة، كانت هناك فصائل من الجيش السوري الحر التابع للمعارضة، وفصائل محلية مستقلة، وأخرى تدعمها روسيا، وبالطبع قوات النظام السوري كانت هناك، وحتى قيل إن فصيلا تابعا لهيئة تحرير الشام كان هناك أيضا. الحملة بهدف طرد داعش من جاسم وصلت ذروتها في منتصف الشهر، ويبدو أنها حققت أهدافها. في 15 أكتوبر نشر موقع أثر بريس التابع للنظام السوري أن سيف بغداد كان من أبرز قتلى متزعمي داعش في جاسم، ونشروا له صورة. في 18 أكتوبر نشر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي أن ثوار منطقة جاسم قتلوا قائد تنظيم داعش في الجنوب السوري، وهو عبد الرحمن العراقي المعروف بسيف بغداد. الآن نحرص على متابعة حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي، لأنه ينشر وثائق وأخبار من داخل التنظيم تظهر فساد قيادة التنظيم وخباياه، وكان لهذا الحساب دور كبير في تحديد هوية أبي الحسن أو سيف بغداد. في 18 أكتوبر نقل الحساب أن سيف بغداد هو عراقي الجنسية من الأنبار ومنطقة راوة تحديدا، وزاد أن الرجل جاهل من الغلاء المتعطشين للدماء ومن المقربين جدا من قادة الصف الأول في التنظيم. وهكذا، وبالنظر إلى إعلان السنت كوم وإلى إعلان داعش الذي قال فيه أبو عمر المهاجر المتحدث باسم التنظيم إن أبا الحسن قتل في سوح الوغى، أي في معركة، استدل الحساب على أن سيف بغداد الذي قتل في اشتباكات في منتصف أكتوبر في درعا هو أبو الحسن الهاشمي القرشي. في الأيام التالية وردت أكثر من معلومة جديدة عن سيف بغداد، ومنها أن اسمه الحقيقي هو نور الدين عبد الله مطني عساف الراوي. الصحفي المتخصص وائل عصام نقل أن الرجل انضم إلى النسخة الأولى من داعش في 2005 في العراق، وتولى لاحقا إدارة ولاية بغداد، ثم انتقل إلى البوكمال في سوريا في 2014، ولا شيء بعد هذا التاريخ. ثم نجد معلومات جديدة في حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي ابتداء من أيار 2018، عندما خرج الرجل من مخيم اليرموك في دمشق على متن باصات مكيفة بعد الصفقة التي أبرمها التنظيم مع الجيش السوري وشبيحته. وفي الجنوب السوري عين سيف بغداد نائب والي ولاية حوران، وبعدها واليا لحوران، ومن ثم والي للجنوب. يستغرب الحساب كيف أنه بين ليلة وضحاها أعلن الرجل خليفة بموجب وصية من عبد الله قرداش الذي يعتقد أنه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي الذي قتل في إنزال أمريكي في أطماف في فبراير الماضي. بودكاست على راديو الآن. يقول الحساب إن الرجل لم يكن من قيادات الصف الأول، ولم يشغل قط أي منصب في مجلس الشورى ولا في اللجنة المفوضة، بل ولم يكن موجودا أصلا في أي من الولايات المهمة للتنظيم، وهي الرقة والبركة والخير ونينوى. وهكذا يخلص الحساب إلى أن إعلان الرجل خليفة كان دليل استنزاف لقيادات الصف الأول، ومؤشر حقيقي على مؤهلات وقدرات الخليفة الجديد. يقول الحساب: فإذا كان الفاشل عبد الرحمن العراقي هو خيرة القوم، وهو من أوصى به عبد الله قرداش الخليفة أبو إبراهيم، فما بالك بمن عين أخيرا خليفة للتنظيم دون وصية. ويلفت هنا ما يقوله الأمريكيون عن هوية الرجلين أبي الحسن وأبي الحسين. الصحفي المتخصص في موقع صوت أمريكا Voice of America جيف سيلدن نقل عن مسؤول عسكري أن واشنطن تعلم هوية أبي الحسن من حمض النووي ومعلومات بيومترية حصلت عليها من مواجهات مع الرجل في وقت سابق بعيد. ويضيف المسؤول أن أبا الحسن كان آخر القادة التقليديين في داعش، وأن القيادة الآن في يد جيل جديد، وأن أبا الحسين ليس من الفريق الأصلي في التنظيم. بودكاست على راديو الآن. تشتبك الأمور وتتعقد أكثر عندما نتذكر أن القيادي البارز في التنظيم بشار خطاب خزعل الصميدعي حج زيد معتقل في تركيا منذ أيار الماضي. الصميدعي هو عضو اللجنة المفوضة في داعش، وأحد آخر اثنين أو ثلاثة من كبار التنظيم المتبقين، إذا حسبنا أن جمعة البدري شقيق أبي بكر البغدادي هو أحد هؤلاء الكبار الباقين. الثابت أنه في سبتمبر الماضي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطات التركية ألقت القبض على الصميدعي من دون أن يحدد التاريخ. وفي أكتوبر أدين الرجل، ونشرت في الإعلام التركي لائحة اتهام يتضح من خلالها أنه اعترف بأنه الخليفة أبي الحسن. فأين الصميدعي من كل هذا؟ في الخلاصة، تمت استنزاف حقيقي في قيادة داعش. من يقود داعش على الأرض هم جيل جديد غير معروف وبلا مؤهلات، وبالتالي الشرعية التي يدعيها التنظيم زائفة، فمهما حاولوا أن يمنطقوا وجودهم هم ليسوا أكثر من قطاع طرق. بودكاست على راديو الآن. الطريقة التي يقتل فيها زعماء داعش ويولى آخرون لا شك تسبب حرجا لأنصار التنظيم وإن تظاهروا بخلاف ذلك، تماما كما هو الحرج الذي يشعر به أنصار القاعدة بسبب غياب خبر عن حياة أو وفاة زعيمهم أيمن الظواهري. أنصار القاعدة ردوا على إعلان داعش الأخير وقالوا: المتحدث باسم الخوارج يعلن مقتل خليفتهم المجهول وتولية مجهول آخر خلافة المجاهيل. يرد أنصار داعش: قد مضى 4 أشهر على مقتل الظواهري، والتنظيم في تيه جندي يقاتل من دون أمير. ويسأل داعشي آخر: ما السبب يا ترى؟ هل هو النزاع الداخلي؟ هل خلت الساحة من القادة الثقات الذين يعول عليهم تنظيم القاعدة؟ ومن السخرية أن ما يقال عن القاعدة يقال عن داعش وهكذا دواليك. بودكاست على راديو الآن. نشرت معرفات داعش الرسمية صورا وفيديوهات لمبايعة عناصر التنظيم القائد المعلن الجديد الذي حملوه لقب خليفة. نشرت صور من خراسان إلى العراق والشام وإلى أفريقيا. الصور المنشورة لافتة لأنها تلمح إلى وضع التنظيم في الولايات، فالصور الواردة من خراسان والعراق والشام يقل فيها عدد الرجال ولا يظهر فيها كثير عتاد يعتد به، أما الصور الواردة من إفريقيا ففيها حشد من الرجال مجهزين بسلاح ومركبات. وفي هذا نشر موقع Militant Wire تحليلا للباحثين المتخصصين وورن وار ولوكس وبر عن الأسلحة التي يمتلكها داعش بحسب ما ظهر في هذه الصور المنشورة. بحسب المقال، التشكيلة الأبرز من الأسلحة كانت في غرب إفريقيا، والتي يبدو أنها الأكثر تنظيما في نيجيريا كما قال. ولفت من الأسلحة المستعرضة رشاش إسرائيلي الصنع IWI Negev NG5، يعتقد أنه مهرب من تشاد إلى نيجيريا. في الصومال ظهر سلاحان جدليان. يقول المقال إن الأسلحة الأكثر استخداما هناك كانت صينية الصنع، وفي موقع آخر يشير المقال إلى قاذفة صواريخ إيرانية الصنع من موديل نافذ، يقول إن مصدرها اليمن. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب مرة أخرى في هذا البرنامج بالأستاذ سعيد بكران، الباحث والسياسي اليمني، يحدثنا هذه المرة من القاهرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ سعيد. شكرا جزيلا لكم. أستاذ سعيد، لا ينفك تنظيم القاعدة في اليمن يصدر بيانات ورسائل إلى القبائل السنية، واضح أنه في أزمة ثقة بين التنظيم وسنة اليمن. أين نرى معالم هذه الأزمة؟ التنظيم بشكل عام في اليمن يعيش أزمة عميقة جدا تتعلق بفلسفة الصراع التي حدث وطرأ عليها متغيرات جوهرية، بمعنى أنه كانت فلسفة الصراع تنظيم القاعدة مع الحكومة أو مع الدولة الكافرة التي لا تحكم بشرع الله، أو التي لا تطبق أحكام الشريعة، أو التي تفرض الأحكام الوضعية. لكن هذا التبرير الأيديولوجي والفلسفي للمعركة مع السلطة حدث له زلزال، الذي هو سيطرة الحوثيين بالصيغة الشيعية على الجزء المهم في البلاد وعلى عاصمة البلاد، وبالتالي أصبح التنظيم في ورطة فكرية وفي ورطة أيديولوجية، في ورطة شرعية بمعنى أصح وأدق، أمام المجتمع المحلي، أمام المجتمعات المحلية هناك تهديد من الحوثيين. فالمجتمعات المحلية كانت يعني تفلسف الصراع على بشكله البسيط، على اعتبار أنه هناك سنة وهناك شيعة والصراع طائفي، وتغذي إيران هذه الصراعات الطائفية في المنطقة، وبالتالي كل الأيديولوجيات السنية يجب أن تنضم للمجتمعات المحلية لحمايتها من خطر المشروع الطائفي الإيراني. ولهذا لم يستطع التنظيم التكيف مع الزلزال إن صح التعبير الذي حدث في اليمن، لم يصنع أي أيديولوجيا أو فلسفة جديدة للصراع. وهل يصارع المشروع الإيراني أم يصارع المشروع العربي الذي تتبناه المملكة العربية السعودية والتحالف العربي الذي تشترك فيه دولة الإمارات؟ بمعنى أنه هل ينساق التنظيم إلى رغبات المجتمع المحلي القبلي السني، وأيضا الأبعاد السياسية المناطقية في اليمن؟ لأنه هناك بعد آخر أيضا في الزلزال الذي حدث في اليمن، وهو أنه الحوثي أو المشروع الإيراني سيطر على عاصمة البلاد من جهة بمشروع طائفي، وهو أيضا يمثل الشمال بالنسبة للجنوب، بينما تنظيم القاعدة ينشط في الجنوب. وبالتالي هذه المعادلة سببت للتنظيم مصاعب كبيرة في مجتمع القبائل، في المجتمعات المحلية التي كان ينشط فيها. يعني أصبح كأنه يقاتل من أجل الشمال بالنسبة للعقل للمنطق الجنوبي. بالضبط أستاذ سعيد، تنظيم القاعدة يدعي أنه يحمي السنة، في نفس الوقت في اليمن مثلا يتحفظ على قتال الحوثيين المدعومين من إيران ويشن هجمات ضد القوات اليمنية القادمة من الجنوب. كيف تستقبل القبائل السنية مثل هذا السلوك؟ هذه النقطة التي لم يستطع التنظيم التكيف معها، ولم يستطع حتى الآن أن يوجد لها مبرر، وهو أنه إذا كانت المعركة محتدمة ما بين الطائفة الشيعية مثلا أو المشروع الإيراني الذي يرتكز على المذهبية الشيعية وما بين السنة، أين يكون موضع التنظيم في هذا الصراع؟ إذا كان الصراع قائما ما بين الشمال وما بين الجنوب، كيف سيطالب التنظيم المجتمعات الجنوبية بالتعاطي معه؟ ولهذا بات واضحا أن هناك انعدام ثقة بين التنظيم وبين المجتمعات القبلية. شهدنا يعني عملية، يعني ممكن أن نسميها عملية انصراف اجتماعي عن التنظيم. ربما ليست مسألة مثلا قتال، لم يقاتل المجتمع القبلي بصفته القبلية لأنه مجتمع غير منظم أساسا، لم يقاتل التنظيم ولكنه انصرف عنه وأفسح الطريق لأي جهة تريد أن تواجه هذه الجماعة، ونأى بنفسه عن الاشتراك مع التنظيم في أي صراع من أي نوع كان. لدينا نموذج في أبين مثلا، بدأ التنظيم عاريا، بدأ وحيدا من الحاضنة القبلية، بدأ مخذولا إلى حد كبير، لم يستطع أن يقدم خطاب سياسي أو ديني أو مذهبي أو شمالي أو جنوبي يحشد به المجتمعات القبلية كما كان من قبل. في السابق كان يتحدث عن ظلم النظام، ربما حتى في وقت من الأوقات رفع الإخوان المسلمون الذين هم العباءة الأساسية للتنظيمات الجهادية، رفعوا شعار مظلومية الجنوب كما رفعوا شعار مظلومية صعدة في وقت من الأوقات عندما كان النظام قائما قبل العام 2011. اليوم بات من الصعب أن هذه الجماعات ترفع مثل هذه الشعارات لأن الجنوبيين هم الذين يباشرون العمل على الأرض، وبالتالي قتال الجنوبيين يعني الولاء للشمال، قتال الجنوبيين يعني الولاء للمشروع الإيراني، لأن الجنوب يقف مع المشروع العربي مع التحالف العربي، وبالتالي من يقاتلهم بالضرورة أنه ستتلاقى مصالحه مع المشروع الإيراني الذي أيضا لديه مصلحة في هزيمة المشروع العربي والأدوات التي يستخدمها المشروع العربي على الأرض، ومن أهمها الجنوبيون الذين يتحركون بفعالية على أرضهم لأنه يعرفون الأرض ويعرفون الوديان ويعرفون القبائل، والمجتمعات المحلية والقبلية تثق في الجانب في القوات الجنوبية الآن التي تنتشر في أبين وفي شبوة، وترى في أن تنظيم القاعدة لم يعد يمثل الخطاب الإسلامي أو الخطاب الديني أو الخطاب حتى المناطقي الذي كان يعتمده قبل زلزال الربيع العربي في اليمن الذي جاء بالحوثيين وقلب المعادلات رأسا على عقب. أنا أعتقد أن هذه الأزمة هي أكبر أزمات التنظيم، بالإضافة إلى الأزمة الأخرى وهي أيضا لا تقل خطورة، انحسار سيطرة الإخوان المسلمين على الشرعية، على شرعية الدولة وعلى الأرض. هذا الانحسار، لأنه دائما نحن عندما إذا أردنا أن نحلل المسألة في اليمن، علاقة الجماعات الإرهابية بالمجتمعات القبلية بالكيانات السياسية بالنافذين السياسيين والقبليين، هذه علاقة متداخلة. بالضبط أستاذ سعيد، هي فعلا مسألة معقدة كما هي السياسة في اليمن. أستاذ سعيد، من وحي ما قلت حضرتك عن أزمة التنظيم الأيديولوجية، بنفترض أنه أيضا خسر حاضنته الشعبية ومعها الموارد الاقتصادية الحاضنة السنية، ونسمع أخبار من داخل التنظيم أنه انحسار الموارد تسبب في خلافات على مستوى القيادة بين سعد العولقي وخالد باطرفي، كيف ترى هذا الصراع؟ أنا شو يعني أنظر للموضوع الصراع على الموارد المالية بصيغة أخرى، يعني فقدان السيطرة على الجغرافيا المحلية يؤدي بشكل متناسق إلى فقدان الموارد، وبالتالي ضعف الموارد سيؤدي إلى تفجر الصراعات داخل التنظيم. يعني إذا نحن نتحدث عن تنظيم في ذروة قوته، كان في مثلا في 2011 وما بعده الأعوام، كان التنظيم يسيطر على محافظات، يعني يسيطر على محافظات تقريبا، أنا أستطيع أن أقول أنه حتى يعني كان في وقت من الأوقات يسيطر على عدن بشكل غير معلن، ويفرض الجبايات ويفرض، وقبل السيطرة كان يعني يهاجم البنوك ويهاجم الصرافات ويهاجم جميع المؤسسات الإيرادية للدولة ويأخذ الأموال. أيضا كان لديه مورد هام جدا وهو الفداء، خطف الرهائن و يعني طلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم، وكانت هذه عملية رائجة، سلم التنظيم مقابلها مبالغ كبيرة، حتى أصبح بعد ذلك جاءت موجة أنه لا يمكن أن ندفع، الأطراف الدولية ربما اتخذت قرارا بأنه لا يمكن أن نقدم أموالا للتنظيم مقابل إطلاق سراح الرهائن. هذه الموارد كلها فقدها التنظيم، المحافظات التي كان يسيطر عليها فقد السيطرة عليها، بالتالي فقد مواردها. حالة الانتفاخ التي عاشها التنظيم أثناء سيطرته على المحافظات الجنوبية والشرقية جعلته يعظم من أو يضخم من إطاره الإداري والولايات والولاة والمش عارف شو، كل هذه الترتيبات الإدارية تحتاج مصاريف، هو بناها على أساس أنه هذه المحافظات لا يمكن أن تسقط من يده وستظل تحت سيطرته، ولكنه حدث بعد ذلك العكس. وبالتالي هذه زاوية من زوايا أسباب الخلاف الذي يتفجر داخل الجماعة. الزاوية الأخرى أنه يبدو أنه خالد بطرفي وهو جاء بعد تصفية لقياديين من زعماء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ناصر الوحيشي والريمي، يبدو أن الرجل يشعر بتهديد كبير من كل القيادات التي كانت مقربة من الهرم، من رأس الهرم القيادي في التنظيم، وبالتالي يقوم بعملية إقصاء وعملية تطهير وإحلال قيادات جديدة يثق فيها أكثر ومقربة من قبله أكثر. وبالتالي مع قلة الموارد ومع النهج الجديد في الحفاظ على أمنيات قيادة الجماعة من أجل التغلب على الاختراقات التي حدثت في الماضي وأدت إلى اغتيال الوحيشي ثم الوصول إلى قاسم الريمي، كل ذلك يؤدي إلى نشوب نزاعات على الموارد المالية في داخل الجماعة، يعني لم تعد الموارد مثل ما كانت، بالإضافة إلى الهواجس وانعدام الثقة داخل الصفوف القيادية الأولى للتنظيم، والتي يرى خالد بطرفي أنها ربما تكون مخترقة، ولهذا حدثت عمليات التصفية للقيادات من الصف الأول بشكل متوالي. أستاذ سعيد، أريد أن أسألك عن أمر آخر يتعلق بالعلاقات القبلية داخل التنظيم. نسمع من اليمن أنه في نزاع قبلي بين جماعة خالد بطرفي وسعد العولقي، بمعنى أنه سعد العولقي يمني أكثر من بطرفي وهو بالتالي أحق بزعامة التنظيم. ممكن تفهمنا هذه العلاقة؟ أولاً أنا كحضرمي يعني هناك مشكلة كبيرة في حضرموت، بين يعني مشكلة تاريخية يعني بالنسبة للعوالق، العوالق وحضرموت، هناك إشكال يعني تاريخي، وبالتالي أنا أتفهم الخلفية القبلية لأي تصادم ما بين خالد بطرفي وما بين سعد العولقي. أولاً لأن خالد بطرفي لا ينتمي لقبيلة حضرمية مهمة، يعني قبلياً خالد بطرفي من مجتمعات غير القبلية في حضرموت، يعني ينتمي لوادي دوعن. وادي دوعن هو وادي عشائري بمعنى أسر فيه، ليست قبيلة بمعنى القبيلة التي الموجودة في شبوة. لا يوجد تعصب قبلي في المنطقة التي ينتمي إليها خالد بطرفي. يعني هو أقرب، قبل أن يكون يحمل الجنسية السعودية وقبل أن تكون أسرته هاجرت إلى المملكة العربية السعودية، هو من بيئة حضرمية غير قبلية، نسبة القبلية فيها محدودة جدا، وبالتالي يمكن أن يكون سعد العولقي منافس قوي جدا قبليا لوجود خالد بطرفي. وحسب المعلومات التي أعرفها أنا، أنه ما يزال خالد بطرفي يعتمد على العولقي إلى حد كبير، لأنه هو شخصية مهمة جدا، وهو الشخص المؤثر حاليا داخل الجماعة أكثر من خالد بطرفي نفسه. الكاريزما التي يحملها سعد عاطف العولقي، والحضور، وأيضا المرتبة القبلية، تجعل منه عنصر أهم من خالد بطرفي قبليا وسياسيا وأيضا كاريزما. ربما خالد بطرفي يفتقد كثيرا للكاريزما القيادة في تنظيم القاعدة، ولهذا تحدث دائما حول جميع قراراته، دائما يحدث اللغط ويثار الغبار. شخصية خالد بطرفي ليست كشخصية مثلا ناصر الوحيشي، أو شخصية مثلا قاسم الريمي، إذا قارناها بهذا الأساس. مثل شو غبار أستاذ سعيد، غبار حول قرارات بطرفي؟ يعني هناك حادثة شهيرة حدثت في البيضاء، وهي قتل، إعدام وتصفية الدكتور اليوسفي الطبيب. هذه الحادثة سببت خلافات ضخمة داخل التنظيم، ما بين مؤيد لقرار خالد بطرفي بإعدام وتصفية الطبيب بتهمة الجاسوسية، وما بين رافض ويعتبر أن الدكتور هذا والطبيب مظلوم. وبالتالي حدث لغط كثير حول هذه واحدة من الحالات الشهيرة، يعني في الخلافات حول قرارات خالد بطرفي التي سببت مشاكل داخل الجماعة، بالإضافة إلى الكثير من الانشقاقات. لأنه نحن عندما نتحدث عن موضوع هل ممكن أن يحدث انقلاب على خالد بطرفي؟ لا يمكن أن يحدث انقلاب، يعني يمكن أن يحدث انشقاق أو يحدث اعتزال، والاعتزال يعني أن الشخص يعتزل العمل مع فرع التنظيم في اليمن بقيادة خالد بطرفي، ولكنه لا يترك بيعة التنظيم التي بايع بها أيمن الظواهر، يتنحى جانبا عن العمل ويكون معتزلا، يسمي نفسه معتزل أو انشقاق. لكن فكرة الانقلاب تحتاج إلى جغرافيا سياسية أولا، تحتاج إلى إطار جغرافي ومقر وكذا. فنحن نتحدث عن تنظيم سري غير موجود على الواقع، على الأرض، يعني لا يوجد له جغرافيا سياسية معلنة. الأستاذ سعيد بكران، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.